سبحانك لا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. قال المؤلف رحمه الله هذه صفة إقصاء التعويذ. نشوفوا شنو فيها، شنو قال فيها الشارح. هذه الشارح دي ميارة نصدر شيء وتشوف شنو قال. ينام لك شرابا أقي هذا مش ما شيء. يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والموت. قلنا الصفات فيها نفسية وهي الوجود، وسلبية وهي خمسة يك القدم والبقاء والغنى المطلق وخلف الحواديت ايش معاني. ثم صفات المعاني سبعة. صفة معاني هي القدرة والإرادة والعلم والحياة. الصفة النفسية كما قلنا هي الوجود ثم القدم، وبدأ بالوجود لأنه لأن الشيء لا يوصف إلا إذا كان موجودا لا تصفه. ها وجود بعد وجوده متى وجد؟ الوجود مئة قدم، فالترتيب فيها نخر، يعني أنه يجب له الوجود، يعني تؤمن بأن الله موجود، ثم هذا الوجود الذي تؤمن به حادث لا قديم، وجود والقدم، فالترتيب سيراعي. وكذا البقاء، هذا الوجود الذي لا بداية له، لأن كل موجود في الدنيا لا بد له بداية ونهاية، لا بداية لأوله كما لا نهاية لوجوده إلا باستثناء ذلك السبعة اللي سبعة سبع من المخلوق غير فانية فقال والعرش والكرسي ثم الهوية نعم لا خلي العرش والكرسي ثم الهوية واللوح والأرواح ايش تقول اللوح والأرواح ايه وقلم ولا قلم قلم هذا القلم الذي سجلوا به تسجلوا به لوح اللوح المحفوظ واللوح والأرواح وجنة في ظلها نرتاح. هذه سبعة هي غير فانية. وهذه الستنية تقول هي تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك وكل شيء يفنى إلا هذه السبعة، يعني إلا الملائكة ولكل شيء غادي يتهلك ويفنى إلا هذه السبعة. قبل القيامة قبل القيامة وطبعا فانا فوق شيخه الله الفانة هو قيم ساعة الفانة هو قيم ساعة يعني من كي نفخ في الصور. النفخة الأولى قضاء المخلوقات كلها، النفخة الثانية في إسرافيل ينفخ نفختين، النفخة الأولى لهلاك المخلوقات كلها التي قضاها الله تعالى الأجل صافي، والنفخة الثانية هو يخرجون من قبورهم أحياء بعد نفخة في أخرى فإذا قيام نورهم. ثم إن ويبقى كل ما هذه الإنسان على هي الأرض، يعني على ما في هذه الحياة في الأرض كل من عليها ما عليها هذه الحياة. نعم كيفاش بقى كل ما هذه الإنسان ويبقى وجه ربك هي يعني بقى الله واحد بدنا كل غيره بدنا نجسد بعدهم نخش ما دخلش لأن مستثنى استثنية لأن الحق سبحانه وتعالى قد حكمته ألا تفنى هذه المخلوقة العرش والكرسي والإيش الجنة والنار والقلم اللوح المحفوظ هذه ما تفنش شونا زين نعم ده كان أدلها كان أحد فأنا ما صبرش، لكن هذه مسألة ما فيها نزاع بين العلماء أن هذه الأشياء توقع. نعم أي ما فيها خلاف زين لا أعلم فيه خلاف مثل ثم بعد القدم بقى قدم لا بداية لأوليته والبقاء هو لا نهاية لوجوده أي البقاء والغنى. هذه الصفة هذه كلها صفات سلبية، معنى سلبية أي مدلولها سلبي، معنى القدم لا بداية هذه معنى السلب لا بداية لأولها، معنى البقاء لا نهاية لآخرها لماذا؟ هذه كتسمى السلب، ما الذي أي المدلول على المطابق فيه السلب فيه نفي. هي زيد الغنى الغنى المطلق شنو الغنى؟ هو عدم احتياج الله للمخصص وللمحل ولكل شيء شيء، حتى شائر نفوا حتى الوسائط كلها، حتى العبد لا قدرة له إلا بالكسب، ذلك الكسب ثبت الكسب للعبد، كسب مهما شيء غير ما أعرف كسب الكسب، يعني أن القدرة دينا كيف قال بيت الشاعر، قال مذهبنا أن لنا قدرة ليست يش لا لسنا بها نقدر. جبت المحدة لأن الله تعالى نسب القدرة إلينا من قبل أن تقدروا عليها، ونسب القدرة إلى الحق سبحانه وتعالى. فالقدرة من الله تعالى حقيقية، والقدرة من العبد قدرة يعني حقيقية، حتى هي حقيقية عند أهل السنة والجماعة. وتعالى نسب القدرة من قبل أن تقدروا عليها. فالقدرة إذن هذه صفة معاني كلها، لماذا سميت والغنى بقى والغنى المطلق والعلم المطلق يتبقى بقيت السجود، وهذه كلها صفات السجود، أي صفات معناها المطابقين للسجود، يعني معنى أن الله تعالى مخالف يعني لمخلوقاته، مدلوله مطابقي لا مماثلة بينه وبين مخلوقاته لا في الذات ولا الصفات ولا في الأفعال بلا مثال. ثم وحدة الذات، أي إن الله تعالى كما أنه مخالف لمخلوقاته لا يشبهها ولا تشبهه، لا يشبهها ولا تشبهه في صفاته ولا في أفعاله. فالله تعالى كما أنه مخالف لنا في الذات مخالف في الصفات والأفعال، فالله تعالى أفعالنا وصفاته كما أن ذاته استدواتنا الذي عندهم زين قدرته. وكذلك الذات، ما لو وحدة الذات، إن ذات الله تعالى اسم مركبة من أجزاء، لا وحدة في الذات معنى أن ذات الله تعالى ليست مركبة، هي واحدة. وكذلك الصفات، صفات كذلك أيضا، يعني قدرة له قدرة واحدة وليس له قدرتان، وإنما التعلق متنوع، تعلق دي الصفة تتعلق، لأن هذه الصفة كما سنعرف لها تعلق بالإيجاد والإعياني، وهذه التعلق لك التعلق به الصفات تتعلق بالواجبات، لا تتعلق القدرة والإرادة بالواجبات المستحيلات. علاش؟ لماذا؟ لأن الواجب هو شيء لا بد منه، واجب عقلي مش شرعي، الواجب هو شيء لا بد منه، فتعلق القدرة به من باب تحصيل الحاصل. كذلك المستحيل لا يمكنه إلا صرف عقلي وجوده، فكيف يمكنها القدرة من شأنها أن تتعلق بالمقدور، تتعلق بالمقدور وإيجادا أو إعداما، ما دام أن هذه القدرة لا تؤثر في المستحيل به لأنه مستحيل وقد فرض أنه مستحيل، فكيف يمكن؟ لذلك فلا تتعلق قدرة الله تعالى بالمستحيلات والواجبات، لأنها الواجب كما قلنا هو باب تحصيل الحاصل، والمستحيل هذا ما يمكنش يوقع، فلذلك إذا تعلقت به القدرة ما يمكنش، فهي قد فرضنا أنه لا يمكنه أن يقع لأنه مستحيل. منطقة شو منطقة يعني كل هذا مسألة خصوصية، وجب عقلي لأنه شرعي، وجب العقل ممكنش يتسلط عليه القدرة لأنه هو واجب، القدرة هي تسلط على الممكن، رد بالك، لأنك تسمى هذه تسمى صفات أفعال، صفات الله تعالى هذه تسمى حادثة، والله تعالى قد يعني حكم بأن الواجب العقلي هو شيء ثابت، حكم بأن الضدين لا يجتمعان، هذا الضدين ليس هذا مستحيل عقلي، يمكنش كيف قال الشاعر أحد البيت شخص استحضره زين. ربي تصور حتى هو، لكن يقول لك تعلق صفات الله تعالى القدرة والإرادة. القدرة كما قلنا صفة يتأتى بها يعني إيجاد ممكن يعدمه على وفق الإرادة، وليس مرتب، ولكن مرتب في الذهن مش التأخر. يعني علم الله تعالى أولا، ثم إرادته ثانيا، ثم قدرته ثالثا. علم الله تعالى يعلم أن هذا الشيء ممكن، ثم بعد ذلك تتعلق به الإرادة ثم القدرة. إذا أراد شيئا قال له كن فيكن. فهذا التعلق إنما هو بهذا الترتيب، علم الله تعالى أولا ثم إرادته ثانيا ثم القدرة تأتي بعد ذلك. لأن علاش قال لك على وفق الإرادة؟ يعني الله تعالى أراده أن يكون كذا، غادي تجي القدرة على حسب الإرادة التي هي لله تعالى. فهمنا؟ واحد فيه شوية ديال الأخر استقصاء يعطيه. واجب. نعم. نعم. نعم. نقصد الواجب العقلي عموما، واجب حقي تعالى. لا، واجب حقي كامل. اجتماع الضدين هذا محال. ما يمكن. مستحيل. لا، في حق الله تعالى يمكنش. تعلق صفة الله تعالى بشيء واجب يعني فرغا هو انه واجب. هو من تحصيل حصر الى تسلط القدرة. شو يكون من تحصيل حصر؟ هذا الوجه. المستحيل كذلك اجتماع الضدين هذا مستحيل. صفة الواجب حق الله تعالى واجب عقلا. اي. ولا تستورنا. هذا مهم. فمن الواجب كغير حق الله تعالى. كيف يحدث؟ واجب مثال انا ممكن صور شوف. الواجب العقلي هو حمد اجتماع الضدين، هذا واجب، هذا مستحيل. مستحيل لكي يمثلوا به علماء المنطق وعلماء الكلام في الله تعالى واجب وجوبا عقليا. ممكنش يكون الله تعالى واحد ووجوده واجب ووحدانيته واجبا. نقول هذا في حق، لأنه ممكنش لا يتصور في عقلي وجوده، لا يتصور، ما تصوروش. إذا كيف شرط يمكن صفة ربي؟ صفة ربي تتعلق بالممكنات. شو ممكن؟ هو الذي يكون يصح وجوده وعدمه. إذا هذا هو الذي تتعلق به القدرة والإرادة. شو هذا هو؟ زين؟ وقدرة وإرادة علم الحياة. علمه. ف الذات غير مركبة. نعم؟ المركبة تقول مركبة من أعضاء كذا كذا، هذا التركيب هنا ماشي. هذيك ماشي التركيب بهذا المعنى. هذيك الصفات التي وجبت يجب أن نحملها كما جاءت. شلون؟ نؤمن بأن الله له هذه الصفات. أي نعم الصفات، ولكن الصفات مش ما تصورش أن هذه الصفات يعني حال ديالنا احنا له يد كأيادينا ذات الله. ليست كذواتنا هي اذا غير مركبه. احنا الذات ديالنا لا بد التركيبه ديالها بيكون في هذا الشيء. ذات المخلوق لا بد انها مركبه تركيبه بتركيبه خاصه. فهذا نقول لك انا يمكن يكون فيها مثلا عند بطن عند كذا عند كذا، هذه تركيبه خاصه بذات المخلوقات. شل ها هالك شيء الأجزاء التي تأتي والتي يمشيها غير السنة يقول لك يودي هالك أجزاء جاءت كذلك، فلا نقول إن الله تعالى تركب منها كما جاءت. هذا هو الكلام. ليه؟ إيش خلق سكر جمنا المشكلة؟ هذا خلقنا المشكلة من الكلام ده وخلقنا المشكلة هذا يقول ضمن المكان واش على صورة آدم أو على صورة الله تعالى عنده والسلام. علم الله تعالى أيضا واحد، ولكن له تعلقات. يعلم الله تعالى مستحيلة بالواجبة والجائزة وبكل وبممكنة كل شيء. وهذا العلم يجب أن يكون لله تعالى. شنو العلم؟ هو الذي لا يكون لا يخالطه شك ولا وهم ولا ظن، وإلا ما يكونش علم وما يكونش نظري يعني العلم عند النظري ضروري هذه كلها، لأن إذا تعلق إذا كان هذا العلم بهذا الشكل فإن الله تعالى لا يوصف به، لا يوصف به الضروري النظري بالنسبة لنا إحنا. النظري محتاج للتأمل، واش الله تعالى يتأمل باش يقول لنا هذا؟ لا، علمه هذا هو هذه. فإذا يخرج من الجهل البسيط والجهل المركب، شنو الجهل البسيط؟ هو أن يجهل الإنسان الشيء تماما. تقول جاهل بالشيء لا يعرفه. الجهل المركب هو جاهل ولكنه لا يعلم من نفسه أنه جاهل. كيف قال الشاعر؟ جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون هذا. فعلم الله تعالى مخالف لما لعلمنا نحن، مخالف علمنا الضروري والنظري وأشياء كثيرة. فإن علم الله تعالى يخالف علم المخلوقات، فهو إذا تعلق فإنما يتعلق، فإنما التعلق دليله هو تعلق دليله هو فيه يعني تعلق دليله تعلق بالمستحيلات والجائزات، هذا اللي فيه تعدد. زين حياة صفة الله تعالى معاني كلها، هذه كتب صفة معاني كلها لها تعلق للحياة، حياة لا تتعلق بشيء، وإنما هي شرط في صحة الإدراك، شرط عقلي في صحة الإدراك، يعني أن الإنسان يدرك أن لا يمكنه أن يدرك إلا إذا كان فيه حياة، إذا لم تكن فيه حياة فإنه لا يدرك. فمتى ينقطع؟ ولكن العلم، احنا قلنا سابقا العلم نفي العلم أمشي يدك في الأخر عما مشأنه أن يعلم، نفي العلم عما مشأنه أن يعلم. شنو عما مشأنه أن يعلم؟ يعني أن الله أننا تعريف العلم هو أن يكون العلم صادرا عن شيء يعلم عن إنسان موصوف بالإدراك. لكن تقول هذا الجدار ليس بعالم، نفي العلم عن أنا ليس مشأنه أن يعلم. فالعلم بهذا الشكل الله تعالى منزه عن هذا كله بجميع أنواعه، يعني العلم التصوري أو العلم التصديقي أو العلم الضروري أو العلم النظري، هذه كلها لا تتعلق به سبحانه وتعالى فهي تنفع عنه. الإدراك أن الحياة قلنا هي شرط في الإدراك، أي أن الشيء لا يدرك إلا إذا كان حيا حيوان، فإذا انتفت عن الحياة اسمح ليش. ولكن الإدراك في خلاف، هناك من قال بوجوبه، هناك من قال بأنه ليس بوجوب إدراك. إدراك سمع وبصر، كذلك السمع يتعلق سمعنا يتعلق سمع صفة تتعلق بذات الله تعالى، وهي صفة قديمة قدم الموصوف، لكن هذا السمع ليس كسمعنا، لا لا لا لا سمعنا مضبوط باش بكونه بكون الأصوات الصوت القريب أو الصوت البعيد أو الصوت الخفي أو صوت، هذه كلها الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأشياء التي نعرفها في مألوف عادتنا. هذا هو كلام بصر، البصر كذلك أيضا ما في البصر، ما في السمع يكون في البصر، كما أننا نبصر الأشياء التي أمامنا نبصرها، ولكن الذي غاب عنا لا نبصره، لا نبصره هذه الأشياء الغائبة عنا تحل السمع، كما أن السمع لا يمكنك أن تسمع إلا ما كان قريبا منك وتكلم بصوت جهري، أما إذا كان هناك شيء أصوات بعيدة فإنك لا تسمعها. أما سمع الله وبصره فهو منزه عن هذه كلها، يسمع كل شيء، يسمع فسمع الله تعالى يتعلق بكل شيء، مسموعات مبصرات كلام. طيب إذن هنا أليش لأن قال لك بأي شيء يدرك تدركها هي الصفة، قال لك بالكمال العقل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصر، هذا ما يعني مش ألوهية. هذه أنت مش الله تعالى يعيب على الكفر؟ لأن لا في قضية إله خلي دروب أولئك الكفار الذين كانوا تعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يعني كأيبعونهم أنكم تعبدون الأحجار والأشجار وتنحتون الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر يعني إذن فإنك أنت حينما هذا الإله الذي نعبده يسمع ويبصر فإذا كان لا يسمع ولا يبصر فهذا فيه نقص الكلام مذهب السنة أن الكلام كلام الله تعالى هو الذي نقرأه في الصحف المصحف كما قالت عائشة ما بين دفة المصحف هو كلام الله تعالى فلا يمكننا أن ننزههم هذا مش تنزيه وإنما هذا تعطيل إيه؟ كلام الله تعالى كلام والله تعالى يعبر في كتبه السماوية يمكن يكون نعم يمكن يكون العبرية يمكن يكون بالسريانية يمكن يكون حسب الكتاب الذي أنزل على أولئك القوم أما كتابنا فهو باللغة العربية لسان عربي مبين فكل يعني الكل يعني يجب أن نعتقد بحق الله تعالى أن هذا كلام الله أن هذا كلام الله لا بد من الكلام لها كما يقول كما يقول الله زين ثم بعد ما جاء الصفات الواجبة شيء يتكلم عن الصفات المستحيلة يعني احنا قلنا ما يجوز في حق الله ما يستحيل ما يجوز ما يجوز صفة الأفعال كتسمى صفة الأفعال هذيك ايش صفة الأفعال هذيك كتسمى حادثة مش قديمة حادثة أما الصفة الواجبة القدم لا صفة ذات كتسمى صفة ذات وصفة ذات متعلقة بذات الله تعالى والأول صفة المعاني هي صفة ايش صفة المعاني لكن هناك واحد من نوع من الصفة كل من قوله الضد هناك صفات معنوية الصفات المعنوية هي لازمة للصفات صفات المعاني فهذه الصفات المعنوية أنكرها هذا ما باش تحسنوا قضية الأشعرية في مبحث الأشعرية يعني أثبتوا لله تعالى أنه قادر على كل شيء أنه أثبت لله القدرة صفة معاني أثبت لله القدرة والإرادة والعلم والحياة ولكن غيرهم قالت الله الله تعالى قادر بدون قدرة بذاته لأن ذلك يفضي إلى تعدد القدماء إذا قلنا لله قدرة هو قادر مع هذه القدرة لا قال قادر بدون قدرة علاش لأن ذلك يؤدي إلى تعدد الصفات تعدد القدماء وهذه قضية يعني الأشاعرة حسنوا في هذا صرعا حينما خالف يعني وحسن شيء رحمه الله يعني خالف المعتزلة في كثير من الأشعار منها يك قادر مريد قال الشنقيطي رحمه الله في الرد على المعتزلة قال وعند فقد الوصف لا يشتاق قد نفى المعتزلة قد أعوز المعتزلي الحق يعني حينما تقول إن الله قادر بدون القدرة تنفي عنه القدرة واثبت له قادرية فنقول لأن القادر لا يكون قادرا إلا إذا كانت هناك لأن القدرة اشتقت منها اسم فاعل صفة فلذلك وهذا حقيقة معقول صفات المعاني هي لازمة لصفة المعنوية يمكن يشوفه قادر بدون قدرة ما يمكن هذا موحد إذن هذا ما يخص قضية صفة المعاني صفة المعنوية مرتو إيش صفة المستحيلة قادر مريد هذا معروف هذه صفة المستحيلة المستحيل ولذلك المؤلف رحمه الله أرجع تلك الأضداد باب الذي ينشر المرتب شو القدم الوجود ضده العدم بذب العدم يستحيل ضد صفة العدم ها إذن ما نفرش الإجماع ديكسي كان مرتب ثم رد هذه الصفة الضد ردها كل الأول للأول والثاني للثاني اللي كتسمى باب لفرش ثم هذا كتسمى لفرش مرتب من إيش من محسنة بدائية زين حدوث كيف يفعل القدم إذا كان الله سبحانه وتعالى قديم فضده حدث الله تعالى مستحيل بحقه أن يكون حادثا وكل ما يؤدي إلى حدوث فناء ضد البقاء استحيل بحقه فناء الافتقار ضد الغنى المماثلة ضد مخالفة تقدم لنا صفة معاني صفة السلوب هي يعني خلفه لخلقه هنقل لك المماثلة فيستحيل أن يماثل الله تعالى أحد في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله وقال لك المماثلة تنفع عنه يقول الله تعالى لا يماثله شيء أو يقول الله تعالى لا يماثل شيئا وعادة أنهم ينفون المماثلة مماثلة الأعلى للأدنى مش الأدنى للأعلى لا يماثل الله شيء يعني مش يكون ممثل أدنى أو يقول لا فهو لا يماثله شيء باب إيش الأدنى ولا يماثل الله شيئا أي الحال الأدنى هذا كله زين نفي الوحدة هو التعدد الله تعالى إذا نفينا عنه الوحدة ضد ذلك التعدد الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله عجز ضد القدرة الله تعالى يستحيل أن يعجز عن الله تعالى قدر على كل شيء هذه كلها كلية تشمل كل يعني المخلوقات كلها لا يعجز عن إيجادها أو إعدامها كيف سبحانه وكيف التي تلقوا بسبحانه كراهة ضد الإرادة الإرادة هنا معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يجبره أحد ولا يكرهه أحد على أن يفعل شيئا وأما ما ورد في قوله سبحانه وتعالى واحد لخرج كل ذلك كان فيئة عند ربك مكروها هذه مش مراد مكروها يعني لا هذه الإرادة المراد بها الإرادة العقلية التي لا يمكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بإرادته ولا يكره على فعل شيء أما يقول بأنه شكونا الآن كان رب كان سيئة ربك مكروها قال مفسر أحد مفسرين قال معنى مكروها أي مبغوضا يعني السياق نشوف في الكراهة الشرعية كراهة العقلية هي اللي فيها يعني أن كل ذلك كان سيئة أو كان قراءة كان سيئه عند ربك مكروها أي مبغوضا فهذا ما يعني هذا طبعا الشرع شنو هذا لأن القرآن كيتكلم عن هذا غير البغض الشرعي لذلك باش ما يجيش هناك شيء إلزام يقول لك بأن الله تعالى يقول لك كان سيئة عند ربك مكروها تقول مكروها مكروها لك حق الله تعالى موحد إلا هذا مش من المرض بها الكره العقلية كره الشرعية اصطلحت حديث القرآن نعم اصطلحت حديث القرآن جهل الجهل ضد العلم هنتقدم من العلم علم الله تعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه فعلمه منزه على أن يكون علما إيش قلنا علما إيش ليس علم الله تعالى ليس بضروري ليس بنظري ولا يوصف بهذا كله نشوف ماذا أهل الله أكبر قلنا جهل فالله تعالى منزه عن الجهل والعلم يدخل فيه علم الله تعالى بكل شيء علم الشيء الغائبة احنا كنا نعرفه واحد حاجة علم المخلوقات بشيء عن طريق السمع يعني أدرك عن طريق السمع أو الحواس كلها عن طريق أما علم الله تعالى فيتعلق بكل معلوم سواء كان يش سواء كان هذا المعلوم ثم يتعلق بالأشياء الغائبة كما يتقول أننا نحن لا نعلم إلا ما وقع تحت حواس السيناء رأينا شيئا فعلمناه سمعنا شيئا فعلمناه فعلم الله تعالى يتعلق بكل المغيبات ما كان وما يكون كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى سيد ممت فيستحيل بحق الله إذا كان الله تعالى حي فإن هذه الحياة لا يلحقها فناء فضد هذه الحياة الموت الموت ممات زيد لما الصمم الصمم ضد السمع يستحيل بحق الله تعالى أن لا أن يتعلق به الصمم ضد السمع الله تعالى يسمع كما قلنا كل شيء سواء كان بصوت جارية أو بالصوت الخفي أو القريب إلى آخره والسمع صوت صمم بكم هناك فرق بين الصمم والبكم هيك بكم البكم ضد الكلام ايه البكم ضد الكلام والصمات ايضا ضد الكلام كيفش الصمم ضد الكلام هيك البكم ضد الكلام قالت لان هذا اما ان هذا الصمم الذي يقع يكون ناتج عن آفة معوق معوقة ما يتكلمش أبكم لا يتكلم ها أو يكون يش صومت ما أنا صومت أي كونه لا ينطق خرافة المهمة لا ينطق إذا نطق بحرف أو لا ينطق بحرف إذن فضد الكلام هو البكم العمى ضد البصر الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء يبصر كل شيء زين كان بعيدا او قريبا كان في الليل في الظلمه او في نحن لا نبصر اشياء قريبه بمسافه محدوده كذا الى اخره فبصر الله تعالى يتعلق بكل المبصرات زين يوجد في حقه في الممكنات هنا لما تتكلم على الأشياء الصفات الواجبة حق الله مستحيلة وهي ضد الصفات الواجبة كيبقى هنا تعلق يعني صفات الله تعالى باش بالممكنات أي بالأشياء الممكنة الممكن قلنا هو الذي يصح في العقل وجوده وعدمه هل كتسمى ممكن لكن الممكن قال المستحيل ممكن إذن قال إذن فالممكنات الله تعالى جائز في حقه أن يعدم هذا الشيء وأن يوجده وأن يخلق هذا ويميت هذا ويعز هذا هذه تسمى صفات أفعال صفات أفعال وهي يش هي جائزة في حق الله تعالى فهنا يجب المعتزلة يوجبنا الله تعالى فعل الصلاح والأصلاح تعالى الله عن ذلك لأن الله تعالى واجب يفعل ما هو في صالح العباد إذن إذا قلنا إن الله تعالى إذا أوجبت مع الله تعالى في الصحيح المصحيح إذن من قشر هناك شيء مرض أو شيء حاجة لأنه ليس في ليس كأن ذلك بحق الله تعالى والعياذ بالله ظلم إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون حكمة الله تعالى في ابتلاء هذا بالمرض وفي ابتلاء هذا بالمال وفي ابتلاء هذا بالفقر هذا كله صحيح المصحيح يعني مثلا الشخص قد يمكن أن يفرح حينما يبتليه الله تعالى بالمال أفرح هو ابتلاء كيف قال الله تعالى ها أنا أبلوكم شيخ الله أيام فيها خصوة هذا ذلك أنت لا يبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقضوا بي أكرمه أنا كسافر وهي لا تحقق هذا ابتلاء الله تعالى ابتلاه بتلك النعمة يراه أهو شاكر أم كافر ف فإذا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغني هذا ويفقر هذا ويعز هذا، هذه صفة أفعال. يعني الله تعالى لا يوجب أن تقول صاحب الجغراء وقولهم فعل الصلاح، فعل الصلاح يجب محمد البيت يقول كودي يقول أن فعل الصلاح تقول أن الله واجب على الله تعالى، فهذا مثل فلسفة. وتعالى أنت تعلم أن ترى بنظرك القصير أن هذا شيء صلاح حقك، ولكن ضده قد يكون فعل الصلاح الأصلح. يعني أن قال واحد العالم قال كل إنسان يطلب شي حاجة سجوده متحققش يا ربي يا ربي، وذلك شيء ما تشف مصلحته. بعد ذلك تبين في المستقبل أنه كان ذلك شيء اللي يطلبه كان غادي يكون فيه آلم بالنسبة إليه. هذا أصل الكروشة. إذن فهناك حكم إلهية لا يعرفها الإنسان، لذلك لا يمكننا أن نقول إن الله تعالى يجب عليه. هذه المسائل التي الأفعال التي تتعلق بجائزة بحق الله إنما هي حسب الحكمة. الحكمة حكمة الله تعالى إذا اقتضت أن يعاقب هذا في الدنيا زين، اقتضت أن يؤخر ذلك، هذه مسألة تتعلق به سبحانه وتعالى. هم يقولون لا، واجب عليه إثابة الطائع وتأديب العاصي، هذا واجب عليه. ما الذي يجب عليه؟ هذه مصيبة، هذه الفلسفة ايش كدير؟ نعم؟ احنا مش يعني انا جائز اما جائز ايش؟ ان يعني انه يجوز بحقه اي لحقه في معنى الممكنات بأسرها وتركها بعد ما يعني عند القاعدة معروفة أن الشيء إذا كان جائز الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفعل الممكن يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة، إذ ذاك يمكن أن تتعلق به فعل هذا الشيء إيجاده. إيجاده فأما إذا لم يكن هناك ما يرجح وجوده على عدمه عند القضية دي القضية المعروفة عندهم كما سيأتي في البراهين، إنما شيء برهان على هذا الصفة كلها من البراهين. شنو البرهان؟ هو الدليل العقلي الذي يقطع كل شبهة. كان الدليل إقناعي، كان الدليل البرهاني. الإقناعي يقنعك فقط، تقول أن سلك هذا بالنسبة لبعض الناس، لأن مش كل الناس يدركون الدلائل القطعية أو الدلائل البرهانية، وبخصوص قضية العقيدة. قضية العقيدة فإذا هنا قلنا فيش نعم أي رابط الله تعالى تتعلق بالأشياء حسب ما تقتضيها حكمته. قد تتعلق إرادة بأن يفقر هذا الشخص، وأن ذلك الفقر هو في حد ذاته هو مصلحة له، لأنه ولو بس الله لبغى في الأرض، لبغى في الأرض. الله تعالى يعطيهم كل شيء، لا ما يبقى ما تواحد مئة حج من أسمته ألا تجد، ما يبقاش مئة حج. الله تعالى أفقر هذا وأغنى هذا لحكمة علمها والله تعالى. نمشي مع البراهين، يعني يبرهن على كل صفة أنها يعني صفة واجبة، لأن وجود الله تعالى واجب والصفة التي تتعلق به واجبة، فلا بد من البرهان على وجوده. لا يمشي يتكلم على الوجود، أول صفة قال يجب لله الوجود كذا. هذا الوجود الله تعالى برهن عليه بالاستفهام، أفي الله شك، يعني ليس هناك شك في وجود الله تعالى. وجوده له دليل قاطع أي برهان قاطع، لأن البرهان شو هو؟ مطلق الدليل. الدليل قد يكون كما قلنا إقناعيا، أما البرهان فلا بد أن يكون إيش قاطعيا، يقطع حجة الخصم ويقطع الشبهة التي تتعلق بمسلكه. شنو هذا الدليل؟ حاجة كل محدث الصادق، إن هذه تتعلق ببرهان يتركب من قياس منطقي في قضية شرطية اتصالها. حاجة كل محدث الصادق، هذا هو برهان ديال صفة وجود الله تعالى، وجود الله تعالى. تقول شنو تقول في هذا التركيب، هذا الدليل، القياس المنطقي من الشرطية الاتصالية؟ قال ومش يجي من بعد قال شو يقول؟ لا هذا عقل هو بين الأخر الكتين، هناك قياس هذا من بعد وجوده له دليل القطع، يعني أنه شنو البرهان اللي كذبوه المنطقة؟ قال يقولوا لو حدثت في نفسها الأكوان هذه لاجتمعت تساوي وارحم، لو أن الأكوان كلها حدثت في نفسها كما يقول الدهريون الطبائعيون، لأن يقول لك الطبيعة خلقت يعني صدفة العياذ بالله، هذه ما يمكنش. العقلاء الذين يفكرون في هذا العالم سبحانه وتعالى دائما صرف نظر العبد إلى أن يتفكر في المخلوق السماوات في الأرض، أنتم أشد خلقا من السماء إلى آخره. إذن لو حدثت لنفسها الأكوان أي كل شيء مكون من جواهر وأعراض وأجسام، لو حدثت يعني خلقت لنفسها دون أن يكون هناك فاعل خلقها وأوجدها، ليش اجتمع التساوي والرحم؟ كيف تكلم عن ما تقول لك اذا كانوا هذا اكون كل هذا اجتمع تخلق بنفسها ام خلقوا من غير شيء؟ هم خلقوا القران، خلقوا سموات الارض. اذا قال انت في الساعه مش اجتمع التساوي والرحم، قالوا التساوي والرحم هو ايش؟ ضدان لا يجتمعان، يعني ان القاعده المعروفه ان وجود العالم وعدمه على حد سواء، لأن شيء يمكن يصح بالعقل وجوده وعدمه، لكن ما الذي رجح وجود هذا العالم على عدمه؟ مش يكون هذاك ترجح بدون مرجح؟ لا بد. قال لك إذا قلنا بأن هذه الأكوان يعني خلقت لنفسها، فإننا نكون قد قلنا باجتماع الضدين. ثم الضدين هما التساوي والرحم، لأن نسوي بين الوجود والعدم، نقول وجوده وعدمه على حد سواء الآن. ثم نقول بأننا رجحنا، ما الذي رجح لنا وجود هذا العالم على عدم وجوده؟ قال لك لما لم نعثر على مرجح خرجنا إلى دليل منفصل. شو الدليل المنفصل؟ وهو أن كل فعل لا بد له من فاعل، كل فعل لا بد له من فاعل، كل أثر. كيف قال الأعرابي قالوا بأي شيء عرف الله؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ البعرة تدل أن هناك أحد البعرة، إذا البعير هو اللي بعرفنا، ما شافوش البعير ولكن شافوا على البعرة غيره. الأثر يدل على المسير، الطريق لابد أن هناك من سار معها حتى الطريق تكون خلف ديالك، وهذا فتحتك كل طريق أول مرة تكون الدنيا ما فكذلك هذا العالم هو صنعة، والصنعة تدل على الصانع. هل يمكن أن تقول أنه تصبح واحد دار مبنية مجهزة إلى آخره تصميم هندسة؟ إذا يمكن هناك من يقول لك صبح الصدفة، ما يمكنش، محال. دار مجهزة مبنية لها بران تخطيط هندسي، لا يمكنش. هذا هو الكلام. كذلك ايضا هذا نفس المثل، تتصور الحمل العدم والوجود، تتصور الحمل العدم والوجود، شو التساوي يعني ان الرجحان ما الذي رجح وجود هذا الشيء على عدمه مع انه متساويين؟ يعني ما الذي رجح لك ايها الشخص القائل بان هذا العالم وجد صفه؟ والله تعالى في حقه جائز ان يوجد هذا العالم وجائز ان لا يوجده، اتركه في في ايش؟ في طيل هدف. ما الذي رجح إذن؟ ها؟ ترجح بدون مرجح وهو محال. قال لك يا قال لك بحثوا عن حيث اننا لم نجد ما يخرجنا من طور التساوي الى طور الرحان، وهو ان الفاعل فعل لابد لهم فاعل. ما يمكنش كما قلت لكم الدار صباح المياه بدون بناء بدون كذا بدون كذا بدون تصميم. لا، هذا الشيء اللي تقولوا به علماء الكلام في المسألة. فهمت معنى؟ اجتماع التصور. يعني لو قلنا بهذا القول اللي يقول الدهريين بأن العالم وجد صدفة، فالأفضل من القول إلى أن نرجح شيئا بدون مرجح. شيئين متساويين لا بد أن يقع ترجح، نرجح الوجود على العدم. اجتماع التصور ما تصور الحد، وهو محال أن يجتمع التصور الحد، فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر، الوجود على العدم أو العدم على الوجود. هذا هو، وهذا محال. طيب، وحدوث العالم هذا كله برهان ديال الوجود، صفة وجود العقل تعالى. ما الدليل على وجود أن الله تعالى واجب وجوده هذا العالم؟ لولا أنك أنت موجود وأنا موجود لما كان الله سبحانه وتعالى. لماذا إذن أنت موجود وهذا العالم كله موجود؟ لأن الله سبحانه وتعالى موجود، هو الذي أوجد هذا الحال. زيد، حدث العالمين من حدث الأراضي. أيوة، العرب حدث العالم كله من حدث العرب. كاين العرب وكاين الجوهر. الجوهر هو الأراضي يقوم بغيره، العرب هو الذي يقوم بغيره. الجوهر يكون عند هذا الصلاح ديال شو يقولوا ديال علماء الكلم، وهذا الجوهر هذا داخل فلسفة اليونانية الأرسطو. لذلك علماء السلف كيقولوا هذا الشيء، علم الكلام يتقرب هذا الشيء. لا، ما شو زيد؟ لم يكن كذا موصف ولده. ثم برهن على تكلم بإيجاد على الوجود بشكل مع القدم، لأن الوجود بعدها القدم. لأنهم يقول قدم وصفه لازم دور تسلسل، لم يكن حدوثه لم يكن بقاء حدوثه لازم حدوثه دور، لم يكن قدم. إذا ما كانش القدم وصف لله تعالى، يلزم من ذلك الحدوث، والحدوث ينشأ عنه الدور والتسلسل. معنى حدوث يعني أن الله تعالى قل العياذ بالله تعظم ذلك، وعلى بناء على أن حق الكفر لا يكفر. هؤلاء الذين يقولون بأن الله تعالى مش قديم حديث العياذ بالله، يلزم من قولهم هذا الشناء الخطير الدور والتسلسل. لانش كيقولوا في البرهان ديال الاخر، لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حديثا بان القدم لا يمكنه ان يصف الا ببقاء، لأن من ثبت قدمه استحال عدمه، قاعدة معروفة عندهم. إذن يكون نفس الدور هذا حادث، والحادث لا بد لهم، كل حادث لا بد لهم حادث، ومش مشاعر نقولوا هذا حادث لا بد لهم، يبقى ماشي الدور تنعودون أن هذا الأول، يعني أن الدور ما أدى إلى جهة ما كتنفكش، حلقة غير منتهية. التسلسل كيبقى لك شيء متسلسل ما عندش نهاية، والدور هو أن ذلك الشيء يؤدي من نهايته إلى بدايته أيضا، أو يبتدي أيضا. لذلك باختصار، لذلك كان لا بد من أن نقول بأن القديم الذي تم تقدمه فإنه يستحيل عدمه، ولكن من ثبت قدمه استحال عدمه. لو أمكن الفناء لن تفى القدم عن البقاء، لو أمكن الفناء انكشف لن تفقدها، لأن إذا يمكن هذا عالم بشفنا إذا القدر ما كيش ها؟ أنت فقط لو ما سأل خلقه إذا يمكن أن شب... انتهوا إن شاء الله. وهذه من يقصر العقائد هذه فالطريقة، وإن كان هي طريقة عقيمة، ولكن هذا الأشاعرة هالشي اللي عندهم فالسلبة هذه يعني كيقرأوا ما تشاهد، وإن كان يتقرأ العقائد في الكتاب والسنة كتوجدها، لكن هذا الشيء الإنسان يعرفه إيش حد ذهن ديرهم زيد نعم مشي غدا إن شاء الله باقي شيء الشيء أنا كنختصره ما كان شيء مسائل لي شوية دقيقة لا قصدت تدخل مع الكسب غدا تدخل مع الكسب زين وانت فئة السببية لأن الأشاعرة تقول بأن السببية ما كانش مع أن السببية معروفة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان الله أنتم هذا الكلام هذا راه يمكن شيء يفيدكم مع الله يحفظكم يفتنكم شيء في عقلكم إنما من بعد إن شاء الله غادي نخرجوا للفقه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله